فنحن في حاجة إلى الفقهاء والمحدثين والمفسرين واللغويين، لأن الأرض قد قحطت في هذا الباب، الأرض قد قحطت في هذا الباب وأصابها التشقق، ونبات الخير يكاد أن يذبل، والعلماء هم ري هذا الخير، فنحن في حاجة حقيقة إلى العلماء، ولكن لسنا في حاجة إلى الأدعياء. نحن في حاجة إلى العلماء لا إلى الأدعياء. كانوا يقولون إنما يفسد العالم الأنصاف، إنما يفسد العالم الأنصاف، فنصف متطبب يفسد الأبدان، نصف متطبب يفسد الأبدان، ونصف لغوي يفسد اللسان، ونصف فقيه يفسد الأديان. يبقى الدين إنما يفسد بسبب الأدعياء، كما أن العلاج يفسد بالأدعياء، وكذلك اللسان يفسد بالأدعياء. فأرجو أن احنا نأخذ من ذلك فائدة عظيمة.